الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول: نسمع في وسائل الإعلام ونقرأ أن ضرب المرأة أسلوب غير صحيح، وأنه غير مجدي، وأن فيه وحشية، وأنه يزيد المشاكل الزوجية، فهل هذا من كره ما أنزل الله؟ نعم، الله جل وعلا يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. اضربوهن، جعل الضرب نوعا من انواع التأديب، لكنه المرحلة الأخيرة. اللي يقول ان ضرب المرأة منكر هذا يكون اعترض على حكم الله سبحانه وتعالى. فالذي يقول ان الحدود وحشية، قطع يد السارق، رجم الزاني، إقامة الحدود وحشية، هذا ما في شك انه اعتراض على حكم الله عز وجل وإنكار لشرع الله، فيكون كافرا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل في قوله تعالى ذلك، إذا كان هذا ينكر أصل الضرب للمرأة هذا منكر لما شرعه الله عز وجل، أما إن كان يقول ما الضرب هو المرحلة الأخيرة، ما يبادر بالضرب، ولكن تعمل المراحل معها شيئا فشيئا، أو أنها ما تضرب ضرب شديد، هذا معه بعض الحق، معه بعض الحق. الشيء يوضع في مواضعه، الضرب يوضع في موضعه الذي وضعه الله سبحانه وتعالى. نعم، ما هو بالضرب كل شيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل في قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم دليل على بغض بعض ما جاء به الرسول، أم هو دليل على بغض جميع ما جاء به الرسول؟ حيث سمعنا من ينزل الآية على بغض جميع ما جاء به الرسول فيجعل الناقضة في الجميع لا في البعض. يشمل الجميع ويشمل البعض، أليس البعض مما أنزل الله؟ أليس البعض أنزله الله ولا لا؟ أنزله الله. إذا من كره شيئا، ولذلك الشيخ عبر بقوله: من أبغض شيئا، ما قال من أبغض ما أنزل الله، قال من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يشمل الكل ويشمل البعض، لأن البعض أنزله الله كما أن الكل أنزله الله عز وجل. نعم. وكلمة ما أنزل الله عامة من ألفاظ العموم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من يكفر بسبب بغضه شيئا مما جاء به الله ورسوله، هل يجب عليه أن ينطق بالشهادة من جديد، أم تكفي مجرد التوبة؟ تكفي مجرد التوبة، من تاب تاب الله عليه، إذا تاب تاب الله عليه، كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إذا تاب التوبة تجب ما قبلها. إذا تاب توبة صحيحة إن هذا يكفي، هذا من فضل الله عز وجل على عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، هذا من نعم الله على عباده. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على سائل يقول: الرجل الذي يأكل الربا ومع ذلك هو محافظ على صلاة الجماعة ويقوم الليل ويؤذن صلاة الفجر ويعمل الخيرات، لكن مع ذلك يأكل الربا، وإذا نصح في ذلك قال إن هذا اقتصاد عالم، وهناك من العلماء من أحل ذلك وغضب لذلك، فهل هذا الرجل يحبط عمله كله بهذا الفعل؟ الربا فيه مسائل مختلف فيها، فإذا كان هذه المسألة من المسائل المختلف فيها فهذا لا يكفر، لكن يخطأ، قال هذا خطأ وضلل. أما إذا كانت المسألة مجمع عليها هذا يكفر، إذا قال إن ربا الجاهلية حلال وهو الزيادة على المدين إذا عجز عن السداد يزاد عليه ويأجل مرة ثانية يقول هذا حلال، هذا مجمع على تحريمه، عليه يرتد عن دين الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. مسائل الربا منها شيء مجمع عليه، كربا الجاهلية مثلا، ربا الفضل، ربا النسيئة، هذا مجمع عليه. أما بعض المسائل الخلافية في الربا فهذا يخطأ إذا أكله ولا يحكم عليه بالكفر. وحتى لو أكل الربا الذي مجمع عليه إذا أكله ولم يستحله هذا لا يحكم، إذا اعترف أن الربا حرام ولكنه فعله فهذا يعتبر مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب ومعرض للوعيد ولكنه لا يكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: من ينادي إلى وحدة الأديان هل مناداته هذه تعتبر ردة؟ نعم بلا شك، إذا نادى بوحدة الأديان وهو يعلم أن دين النصارى باطل ودين اليهود باطل ويريد أن يسويها بالإسلام هذه ردة. أما إذا كان جاهلا ولا يدري يسمع الناس يقولون هذا الشيء يقول نعم هذا الشيء طيب الاجتماع طيب فهذا لا شك أنه خطأ وضلال، ويبين له خطأه وضلاله، فإن أصر يحكم بردته لأنه سوى بين الكفر والإيمان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نجد بعضا من الناس في هذا الزمن يقول أحلق لقنك ولا تتركه فإنه أجمل لك وأنظر، أو بعضهم يقول ليت الله ما خلق لي لحية، فهل هذا القول يعتبر ردة عن الإسلام؟ نعم قد يكون ردة عن الإسلام إذا أبغض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى، إذا أبغض السنة أبغض أمر الرسول بإعفاء اللحى ونهيه عن حلقها وعن قصها هذه ردة عن دين الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل انتقاص الملائكة كفر مخرج من الملة؟ نعم، أن انتقص أحدا من الملائكة أو من الرسل فإنه يعتبر ردة عن دين الإسلام. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره هذه أركان الإيمان، ومن ذلك الإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام، الذي يتنقصها يكون مرتدا. قال تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، إلى قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال للكافرين، دل على أن الذي يبغض الملائكة أو بعضهم أنه كافر. واليهود يبغضون جبريل عليه السلام، يبغضون جبريل ويقولون إن جبريل هو عدونا، الله رد عليهم بهذا وحكم عليهم بالكفر ببغضهم لجبريل عليه الصلاة والسلام. ومنهم اللي يقولون إن جبريل خان الأمانة الرسالة العلي، ولكن جبريل خان وعطاها محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون خان الأمين، هذا كفر بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة كثيرة وردت تتعلق بالمناهج، وتسأل عن موقفنا الشرعي الصحيح من تغيير مناهج التوحيد، وما هي السبل النافعة في تغيير هذا المنكر، هل بالكتابة إلى الإفتاء أم إلى المسؤولين؟ نعم، الواجب على طلبة العلم وأهل البصيرة أنهم يكتبون الملاحظات التي يرونها على المناهج ويقدمونها إما للمسؤولين مباشرة وإما للعلماء الذين يناصحون ولاة الأمور، هذا هو الواجب، أنهم يكتبون الملاحظات ويتحرون الدقة في هذا ثم يقدمونها للجهات المختصة لعل الله أن ينفع بها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نحن نعاشر أناسا يقعون في شيء مما يبغض الله ورسوله، كالذين يتهاونون بالصلاة أو حرق لحافل. كالذين؟ نحن نعاشر أناسا يقعون في شيء مما يبغضه الله ورسوله، كالذين يتهاونون في الصلاة أو حلق لحاهم أو إسبال ثيابهم أو غير ذلك من المعاصي الظاهرة، ما موقفنا منهم؟ اللي يتهاون بالصلاة هذا أشد من اللي يحلق لحيته، حلق اللحية معصية بلا شك محرم، لكن اللي يتهاون بالصلاة أعظم، فهذا إذا استمر على التهاون بالصلاة فلا تصاحبه ولا تجالسه بعد مناصحتي، ابتعد عنه. وأما الذي يحلق لحيته فهذا تبين له الأحاديث الواردة في هذا الأمر وتنصحه لعل الله أن يهديه، وإذا لم يقبل أيضا ابتعد عنه، إذا لم يقبل ابتعد عنه، لأنك إذا خالفته صار معناه أنك رضيت بما هو عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن بني إسرائيل أن أحدهم كان يلقى أخاه على المعصية فينصحه، ثم يلقاه مرة ثانية فينصحه، ثم يلقاه مرة ثالثة فيسكت عنه، ولا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على ألسن أنبيائهم، قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يتناهون عن منكر فعلوه. فإذا كان العاصي مستمرا على معصيته ولم يقبل منك النصيحة فلا تجالسه، ابتعد عنه إلا عند الضرورة، لا تجالسه إلا عند الضرورة مع بغضك لما هو عليه. نعم. أما إذا كان ما في ضرورة ابتعد عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن نقرأ سورة مما تيسر من القرآن ثم نقرأ بعدها بسورة الإخلاص كما فعل ذلك الصحابي، أو أن هذا خاص به؟ الله ما عمل بها الصحابة ولا، لكن الرجل هذا لما كان يحبها أحبه الله عز وجل، ولذلك الصحابة لم، والرسول لم يأمرهم أيضا بهذا العمل وهم لم يفعلوا، فهو إنما فعل هذا اجتهادا منه ومحبة لهذه السورة. نعم. فلا يعمل بهذا دائما وأبدا. أما لو أن الإنسان عمله بعض الأحيان غير ملازمة، عمله بعض الأحيان لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: أنا طالب في كلية الشريعة وأحفظ من كتاب الله 5 أجزاء ولي أعمال في الدعوة، وأريد أن أطلب العلم عند فضيلتكم، فبماذا تنصحني به؟ هل أحضر في جميع الكتب أم في بعضها؟ تحضر بالكتب، الكتاب المتعلق بالدرس، الكتاب المتعلق بالدرس تحضره وتسمع قراءته وشرحه وتتفهم ما فيه بالحضور إن شاء الله. وإذا أشكل عليك شيء تسأل، إذا أشكل عليك شيء في الكتاب تسأل عنه في الدرس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: وجد قبر في مسجد ثم قام، وجد قبر في مسجد ثم قام المسؤولون بتسوية القبر، بتسوية القبر، تسوير بتسوية. نعم. وجد قبر في مسجد ثم قام المسؤولون بتسوية القبر ثم وضع عليه فرش المسجد، فهل فعلهم هذا صحيح؟ وهل تجوز الصلاة على المسجد والحالة هذه؟ هذا باطل، هذا عمل باطل ولا يجوز، وإساءة إلى القبر. العلماء ذكروا أنه إذا كان القبر سابقا على المسجد فإن المسجد يهدم ويبقى القبر، أما إذا كان العكس القبر هو السابق والمسجد هو السابق والقبر وضع فيه بعد ذلك فينبش القبر وينقل إلى المقبرة ولا يبقى مسجد وقبر أبدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الذين يتكلمون في علمائنا ويقولون إنهم فقهاء حيض ونفاس ويقولون لا تفرقوا بين شباب الأمة بل نريد وحدة الصف، هل هذا من كره ما أنزله الله على رسوله؟ لا، هذا ما هو من الكفر، لكن هذا من الغيبة والوقيعة، هذا من الغيبة والوقيعة في أعراض العلماء، وهذا حرام بلا شك، غيبة شديدة التحريم، عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يتجنبوا الكلام في العلماء. ماذا يجدي الكلام في العلماء؟ ما يجدي إلا شرا، يبغضهم إلى الناس ويقلل الثقة بهم. وأين يذهبون الناس إذا لم يرجعوا إلى العلماء؟ أين يذهبون؟ هذا خطر عظيم. أولا أنه غيبة، والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، وثانيا أنه يلزم عليه تقليل الثقة في العلماء وإسقاط منزلتهم عند الناس، وهذا أمر لا يجوز، لأن هذا معناه إن الناس يرجعون إلى غير العلماء فيحصل الشر ويحصل الفساد، وهذا ما يريده دعاة الشر. أما أننا نفرق بين الشباب فنحن نعوذ بالله من التفريق بين المسلمين، نحن نحب للشباب أن يجتمعوا على الحق وأن يتآخوا في الدين وأن يكونوا أمة واحدة، وندعوهم إلى هذا، نحن نسعى في جمعهم، فنسعى في، لكن جمعهم على الحق، ما هو بجمعهم على ما يقولون، يعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه ونجتمع على ما اتفقنا إليه، هذا باطل. لا، نجتمع على الحق ونترك ما اختلفنا فيه مما يخالف الحق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم أكل أثمان الحمر الأهلية، وهل يدخل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه؟ لا يا أخي، هذا ما زال الحمر الأهلية تباع وتشترى من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فيها إنكار، ما فيها إنكار في بيعها وشرائها والحمل عليها وركوبها، هذا بإجماع المسلمين، وثمنها ليس حراما. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. رسائل يقول: شخص أراد الاغتسال للجنابة. نعم. شخص أراد الاغتسال للجنابة ثم أدخل الوضوء فيها وأثناء الغسل أحدث، ثم أراد الاستمرار في غسله دون الوضوء، هل له ذلك؟ أم يجب عليه أن يعيد غسل الجنابة أم يعيد الوضوء؟ يعيد الوضوء فقط، غسل الجنابة صحيح، لكن يعيد الوضوء لأنه نقضه فيعيد الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ملك الموت واحد هو الذي يأخذ أرواح الناس، أم أن لكل واحد وكل به من يقبض روحه؟ الله المستعان. وش اللي يعنيك من هالمسألة؟ أنت بتقبض روحك ومالك، لكن من باب الإجابة على السؤال، الله جل وعلا قال في آية: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وفي آية أخرى يقول سبحانه: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. ذكر أن في آية أنه يقبضها ملك الموت، وفي آية أخرى أنه يقبضها ملائكة، والجمع بين الآيتين أن الملائكة أعوان، أن هؤلاء الملائكة أعوان لملك الموت، ملك الموت هو رئيسهم، فهم يجمعون الروح من بدن المحتضر، فإذا وصلت إلى الحلقوم قبضها ملك الموت، قبضها ملك الموت، فهم يساعدونه وهو يقبضها عند النهاية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم هذه العبارة يالله إني داخل عليك، أو يالله دخيلك؟ لا بأس، داخل عليك يعني مستعيذ بك، يقول على الله هو الاستعاذة به، الاستعاذة به من الشيطان ومن الشرور، الدخول على الله هو الاستعاذة بالله عز وجل. نعم. لا مانع. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. فالإسلام يقول: ما حكم شراء الأسهم من البنوك والشركات ثم تفويضهم في بيعها، حيث أنه يمكن شراء أسهم منهم ثم نوكلهم في بيعها ونأخذ الثمن نقدا، فهل هذا جائز؟ لا بد يكون المبيع معلوما، بشروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما وأن يكون مباحا، هذه من شروطه. فإذا كانت الأسهم معلومة ومباحة ليس فيها ربا وليس فيها قمار فإنها حلال، تباع وتشرى. أما إذا كانت مجهولة أو معلومة لكن فيها ربا فيها قمار فإنها لا تجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: يمر بالأمة الإسلامية من الفتن والمحن، وأعظمها الشقاق الذي يمزق صدور المسلمين، وهذا الشقاق ناتج عن جهل الشباب بكيفية التعامل مع المخالف وكيفية النقد الذي سار عليه سلفنا الصالح، فهل من كلمة توجهونها حفظكم الله عن كيفية التعامل مع الأخطاء ونقدها وكيف ننقدها؟ هو المشكلة أنه دخل في الأمر من لا يحسنه، فالواجب على الشباب هداهم الله أن يتعلموا أولا، عليهم أن يتعلموا ويطلبوا العلم، فإذا تعلموا صار عندهم حصيلة من العلم حينئذ يقومون بالدعوة إلى الله بإزالة الشقاق بين الناس بين المسلمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أي على علم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي العلم. فعلى الشباب أن يتعلموا، لا ينشغلوا بالقيل والقال، وقالوا فلان كذا وفلان أخطأ في كذا وفلان، يتركون هذه الأمور ويقبلون على تعلم العلم النافع، ثم بعد ذلك يتبين لهم إن شاء الله الطريق الصواب. نعم. أحسن الله إليك. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: السادس، أي من نواقض الإسلام، الناقض السادس من نواقض الإسلام، من استهزأ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا باب عظيم الذي قبله من أبغض شيئا ما جاء به الرسول، والبغض من أعمال القلوب، بغض والكراهة من أعمال القلوب، أما الاستهزاء فهو من أقوال اللسان. وهذه الآية الكريمة جاء في سبب نزولها أن جماعة من المسلمين كانوا غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فاجتمعوا في مجلس فتكلم واحد منهم فقال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان في المجلس شاب من الأنصار يقال له عوف بن مالك، فقال لهذا الرجل: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام ذاهبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد أن الوحي قد صدقه ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبره الله جل وعلا بما قاله هؤلاء في مجلسهم، أو قاله واحد منهم والبقية لم ينكروا عليه. فلما نزل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتحل من مكانه هذا وركب راحلته، رحل صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا القول السميع، رحل من مكانه وركب راحلته. فجاء هذا الرجل الذي تكلم، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذر ويقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، نتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه وهو متعلق بحقد ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بنسعة، بالنسعة، والرسول لا يلتفت إليه ولا يزيد على قوله على قراءة الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقوله جل وعلا: قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا دليل على أنهم كانوا مؤمنين وليسوا منافقين. كفرتم بعد إيمانكم دل على أن من استهزأ بالله أو برسوله أو بما جاء عن الله ورسوله أنه يكفر بعد إيمانه ويرتد عن الإسلام. وهذا محل الشاهد من الآية، إذ لو كانوا منافقين لم يقل كفرتم بعد إيمانكم، لأن المنافقين ليسوا مؤمنين من الأصل، ليسوا مؤمنين من الأصل، فلا يسمون مؤمنين، إنما يسمون بالمنافقين. قد قال الله في الآية الأخرى في المنافقين: وقالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، ولم يقل بعد إيمانهم. الإسلام معناه إعلان الدخول في الإسلام، وإن لم يكن صادقا في قلبه يكون كافرا في الباطن، وإن كان يظهر الإسلام، هذا هو المنافق. فالآية لم تقل كفروا وكفروا بعد إيمانهم، بل قالت وكفروا بعد إسلامهم. فرق بين الإسلام والإيمان. فهذه الآية تدل على أمور عظيمة. الأمر الأول أنه يجب احترام تعظيم الله جل وعلا، يجب تعظيم الله جل وعلا وإجلاله، وأن من تنقص الله فإنه يكفر، مثل ما قالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ومقالتهم: إن الله فقير ونحن أغنياء. ومثل ما قالت النصارى: المسيح ابن الله. هذا تنقص لله جل وعلا وكفر بالله عز وجل. وأما تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كفر أيضا، فالذي يستهزئ بالرسول أو يتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا، لأن الله جل وعلا أمر بتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، توقيره واحترامه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. قال جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الرسول ينادى بالرسالة: يا رسول الله، يا نبي الله، ولا يقال يا محمد باسمه، وإنما يخاطب بالرسالة والنبوة تعظيما له صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله جل وعلا يخاطبه باسم الرسالة: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. ولم يذكر اسمه إلا في مقام الإخبار لا في مقام النداء. في مقام الإخبار: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، على إخبار، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وآمنوا بما نزل على محمد، هذا من باب الإخبار. أما المخاطبة فيخاطب صلى الله عليه وسلم باسم النبوة باسم الرسالة، فلا تقل قال محمد، وإنما تقول قال رسول الله أو قال نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه، والتعزير هو التوقير، آمنوا به يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وعزروه يعني وقروه، التعزير يطلق ويراد به التوقير والاحترام، ويطلق ويراد به التأديب مثل تعزير تعزير المخطي، هذا يسمى بالتأديب وليس هذا هو المراد، المراد التوقير والاحترام، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، تعزروه وتوقروه هذا راجع إلى الرسول، وتسبحوه هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه هذا راجع للرسول صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلا هذا راجع إلى الله جل وعلا، هذا هو الواجب للرسول صلى الله عليه وسلم. الواجب نحو القرآن احترامه وتعظيمه لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، كلام الله ليس مثل كلام الناس بل هو كفضل الله جل وعلا على خلقه، لأنه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. الواجب احترام كتاب الله وتعظيمه وتوقيره، وكذلك دين الإسلام، الواجب احترام الدين وتعظيم الدين وعدم تنقص هذا الدين أو انتقاد هذا الدين أو انتقاد شيء منه، لأنه دين الله سبحانه وتعالى وشرع الله، لا يجوز لأحد أن ينتقد هذا الدين أو يتنقصه أو يتكلم فيه بكلام فيه تنقص أو فيه استهزاء أو سخرية، هذا هو الواجب نحو الله جل وعلا ونحو الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو القرآن، وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب احترامها وتعظيمها وتوقيرها لأنها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي وحي من الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يجب احترام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز انتقاد شيء منها أو الاستهزاء بشيء منها أو تنقص شيء منها، من فعل ذلك فقد ارتد عن دين الإسلام. فهؤلاء والعياذ بالله وقعوا في هذه الجريمة، تكلم هذا الرجل الشقي قال: ما رأينا مثل قرائنا، ويعني بالقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والمراد بالقراء العلماء، المراد بالقراء العلماء، لأنه كان في ذلك الوقت الذي يقرأ القرآن يكون عالما، فيطلق القراء في ذاك الوقت على العلماء. أما في الزمان المتأخر فقد يكون القارئ لا يفهم شيء من معاني القرآن ولا يفقه، وإنما يجيد القراءة فقط، إنما يجيد القراءة فقط. في آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء. أما في الزمان الأول فالقراء هم الفقهاء، فقوله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أي العلماء، وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ويؤخذ من هذا أن الذي يتنقص العلماء في أي وقت، الذي يتنقص العلماء من أجل علمهم في أي وقت، أنه يدخل في هذه الآية الكريمة، لأنها لا قال ما رأينا مثل قرائنا، والقراء هم العلماء، وهذا يتناول العلماء في كل وقت. العلماء لهم احترامهم وإجلالهم، لأنهم يحملون كتاب الله وسنة رسوله، ويحملون العلم ويبلغونه للناس، فيجب احترامهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، العالم له قدره. والمراد العالم بشرع الله، الله جل وعلا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم أهل خشية الله جل وعلا، لأنهم يعرفون الله حق المعرفة، فهم يجلونه ويعظمونه ويخشونه. وكلما زاد علم الإنسان زادت خشيته لله عز وجل وخوفه من الله. فيجب احترام العلماء، توقيرهم، فمن تنقصهم فإنه يكون داخلا في هذه الآية، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وسبب نزولها قوله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا يصفهم بمحبة الأكل والشرف، وهو كاذب في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أقل الناس أكلا، وهذا شيء معروف، من أقل الناس أكلا. وفي الصحيح المؤمن يأكل بنعى واحد، والمنافق يأكل بسبعة أمعاء. الشره إنما يكون عند المنافقين والكفار، أما أهل الإيمان لا يكون فيهم شره في الأكل، وإنما يقللون من الأكل. أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا، يصف الرسول بالكذب ويصف الصحابة بالكذب، وهذا من انتكاس الفطرة، فإن أصدق الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصدق الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، وأصدق الناس بعد الصحابة هم العلماء الربانيون، فهم أصدق الناس. وإنما الكذب عند الكفار والمنافقين، هم الموصوفون بالكذب. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، فلهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، في قراءة بما كانوا يكذبون. فالكذب إنما هو عند الكفار والمنافقين، وأما أهل الإيمان فإنهم وأهل العلم فإنهم يتصفون بالصدق والأمان، لأنهم يعلمون أنهم مسؤولون عن ما ينطقون به، فيحاسبون أنفسهم. وإنما يتجرأ في الكلام من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، من الكفار والمنافقين أو ضعاف الإيمان، هؤلاء هم الذين يتجرؤون على الكذب. الله جل وعلا يقول إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ولا أكذب ألسن ولا أجبن عند اللقاء، هذا صحيح أن الرسول والصحابة هم أجبن عند اللقاء؟ هذا كلام معكوس منكوس والعياذ بالله. فأشجع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشجع الناس بعد الرسول هم الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك خاضوا الحروب والمعارك في سبيل الله عز وجل، مما يدل على شجاعتهم وبسالتهم. خاضوا الحروب والمعارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول هو أقربهم إلى العدو، كانوا يتقون به صلى الله عليه وسلم، وكان أقربهم إلى العدو، فهو أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. وحملوا الجهاد من بعد الرسول وفتحوا المشارق والمغارب، هل هؤلاء جبناء عند اللقاء؟ الجبن إنما يكون عند المنافقين، الجبن يكون عند أهل النفاق، وأما أهل الإيمان يكون عندهم الشجاعة والإيمان بالله ورسوله والصبر عند اللقاء. والصحابة معروفون رضي الله عنهم بشجاعتهم وبسالتهم. وقوتهم في الإيمان. ولا أجبن عند اللقاء. كل هذه الألفاظ كذب والعياذ بالله. وفوق الكذب هي استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال وآياته، هل هم تكلموا في القرآن والسنة؟ لا، لا تكلموا فيه، لكن لما استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم قد استهزأوا بالصحابة، فقد استهزأوا بالقرآن، لأن القرآن أثنى على الرسول صلى الله عليه وسلم وأثنى على الصحابة، مدحهم وزكاهم، فهم استهزأوا بالقرآن، لأن القرآن يمدح الرسول والصحابة ويزكيهم ويثني عليهم. فهؤلاء والعياذ بالله استهزأوا بالله وبرسوله، استهزأوا بالله مع أنهم ما تكلموا في الله عز وجل، لكن لما تكلموا في الرسول فصاروا متكلمين في الله عز وجل، لأن الله أرسله. وكيف يختار الله رسولا هذه صفاته؟ وكيف يختار الله لرسوله صحابة هذه صفاته؟ هذا تنقص لله جل وعلا. من تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم وتنقص الصحابة قد تنقص الله سبحانه وتعالى، لأن الله اختارهم لحمل دينه وتبليغ رسالته، فيكون الله جل وعلا اختار قوما جبنا ما لهم هم إلا الأكل والكذب، كما يقول هذا الخبيث، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. ثم أيضا ننظر، وهذا عجب، أن الذي تكلم واحد في المجلس، يتكلم واحد والله عمم الحكم، فقال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون تستهزئون. نسب الاستهزاء إليهم جميعا مع أن المتكلم واحد. لماذا؟ لأنهم لم ينكروا، لأن الحاضرين لم ينكروا، وإذا سكتوا على المنكر فهم شركاء مع صاحب أو فاعل المنكر، لأنهم لم ينكروا عليه. ولهذا لما أنكر عليه هذا الشاب برئ من الإثم، وأنزل الله تصديقه في كتابه. أما هؤلاء فلم ينكروا، فدل على أن الذي يحضر مجالس الكفر والاستهزاء بالدين وبالرسول والصحابة أو العلماء، الذي يحضر هذه المجالس ولا ينكر، أنه يكون مثلهم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فدل على أن الذي لا ينكر سب الله أو سب الرسول أو سب الصحابة أو العلماء أو سب الدين أنه يكون مثل الساب سواء بسواء، لأن الله نسب الاستهزاء إلى المجموعة مع أن المتكلم واحد. ولهذا قال: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وهذا الطائفة رجل واحد استنكر هذه المقالة، حضرها ثم استنكرها، يقال له مخشي بن حمير، استنكر هذه المقالة وكرهها وتاب إلى الله وسأل الله جل وعلا أن يقتل شهيدا في سبيل الله ولا يعثر له على جثة، فأعطاه الله ذلك، قتل يوم اليمامة شهيدا ولم يعثر له على جثة رضي الله عنه. فمن تاب تاب الله عليه، أما من لم يتب فهذا حكمه عند الله: قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه الآية فيها عبرة وفيها أحكام عظيمة ينبغي للمسلم أن يتأملها ويتدبرها لئلا يقع في شيء مما حذرت منه. وهذه الأمور كثيرة في الناس اليوم: الاستهزاء بالدين والاستهزاء بالعلماء والاستهزاء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وبالقرآن الاستهزاء كثير، وأن هذا القرآن وهذه السنة لا تصلح للناس في هذا الوقت، لا تصلح في هذا الوقت، كتاب والسنة لا يصلحان في هذا الوقت، السنة لا يحتج بها لأنها من نقل الرواة كما يقولون ولا يحتج بها، خبر الواحد لا يحتج به، وهكذا من المقالات الشنيعة. وما يقال في هذا الوقت مما يكتب في الصحف ويذاع أو يبث في وسائل البث من تنقص دين الإسلام والاعتداء عليه الشيء الكثير، ولو كان هذا من الكفار لهان الأمر، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، ولكن المشكلة أن هذا من بعض من ينتسب إلى الإسلام ويدعي العلم أنه يتنقص الأحكام الشرعية ويتنقص الآيات أو الأدلة الشرعية ويقول إنها ظنية لا تفيد اليقين ولا تفيد العلم وما أشبه ذلك من المقالات الكفرية الشنيعة. فهذا موقف خطير. أو الكلام والوقيعة في العلماء وأنهم علماء خير ونفاس وعلماء سلاطين وعلماء مداهنة وما أشبه ذلك من المقالات الشنيعة التي يرددونها ويكتبونها مما لا يخفى. كل هذا داخل في هذه الآية الكريمة، وعلى صاحبه من الوعيد ما ذكره الله في هذه الآية. والله ذكر عن الكفار أنهم يسخرون من المؤمنين ويتنقصون المؤمنين، قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يصفون المؤمنين بأنهم ضالون، يقولون هذا الدين ضلال، غركم هذا الدين وهو خطأ وليس بصواب، لأنه يعوق عن المدنية ويعوق عن الرقي ويعوق عن كذا وكذا ويعوق عن الحضارة وما أشبه ذلك من المقالات الشنيعة، إنه لا يصلح لهذا الزمان إلى غير ذلك. هذا الشيء موجود كثير. ثم لاحظوا أن هذا الشاب الذي أنكر وبلغ فيه دلالة على أن أهل الجرائم الذين يتربصون بالمسلمين ولهم مجالس خاصة يحوكون فيها المؤامرات ضد المسلمين أنه يجب التبليغ عنهم، يجب التبليغ عنهم، تبليغ ولي الأمر ليأخذ على أيديهم، وأن ذلك ليس من الغيبة أو النميمة بل هو من إنكار المنكر ومن صالح المسلمين ومن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما السكوت من سكت فإنه يكون مثلهم، إنكم إذن مثلهم، والذي يسكت يكون حكمه حكمهم. فيجب معرفة هذا الأمر والتفطن له، وأن يحذر الإنسان أن يقع في شيء منه، لأنه كثير في هذا الوقت ولأنه خطير. الذين يقولون يستهزئون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون إنها قشور، إلا إعفاء اللحى وحف الشوارب، هذه قشور، أنتم مشغولون بالقشور، إن استعمال السواك الذي هو مطهرة للفم ومرضاة للرب إنه من القشور، وإن عدم الإسبال، إسبال الثياب للرجال، عدم الإسبال إنه من القشور، خلوا الناس يلبسون ما يشاءون، وإن سفور النساء إنه من الكمال والحجاب هذا من القصور والقشور. إذن ماذا بقي؟ صار الدين كله قشور، ماذا بقي؟ بل إنهم يقولون إن الشرك وعبادة القبور إنها من الأمور الهينة، هذه عقيدتهم وهم أحرار في عقيدتهم، وهذا من احترام الرأي الآخر، وكل له رأيه وهم مجتهدون، لا تغلظوا عليهم ولا تنفروا عليهم. كل هذا يقال الآن، وهذا لا شك أنه محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتنقص لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا كان القرآن والسنة، إذا كان القرآن جاء بالقشور كما يقولون، والسنة جاءت بالقشور، فماذا بقي؟ ماذا بقي؟ يقولون خلوا نتحد فيما بيننا، ولو كان فينا قبوري، ولو كان فينا شيعي، ولو كان من أجل أن نقاول الملاحدة. نقول الإلحاد ما هو؟ الإلحاد فسروا لنا الإلحاد. يقولون الإلحاد هو إنكار الخالق، هذا هو الإلحاد. نقول لهم الشرك أليس هو من الإلحاد؟ الشرك بالله عز وجل وعبادة غير الله، هذا هو أشد الإلحاد. الذي يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب الصحابة، هذا أشد الإلحاد. الذي يسب الصحابة ويتنقص عائشة أم المؤمنين ويصفها بما برأها الله به، هذا متنقص للرسول، متهم للرسول بأنه في أهله سوء، وأنه يقر السوء في أهله، وأنه ديوث على هذا، نسأل الله العافية. وأن الله اختار لرسوله زوجة فاسدة، نسأل الله العافية. هذا تنقص لله، تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله اختار لنبيه زوجة فاسدة، وأن الرسول رضي بها وهي فاسدة، هذا كفر صريح، لا إشكال له، هذا كفر صريح، نسأل الله العافية. وكذلك الذين يتنقصون الصحابة، هؤلاء مكذبون لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا أثنى على الصحابة في آيات كثيرة. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الله جل وعلا رضي عن الصحابة، عن المهاجرين والأنصار، هؤلاء هم الصحابة، الصحابة هم المهاجرون والأنصار، رضي عنهم ووعدهم الجنة. هؤلاء يقولون لا، الصحابة كفروا ولا بدي على الإسلام إلا أربعة منهم، هل هذا إلا تكذيب لله عز وجل؟ هذا تكذيب لله جل وعلا. فيقول جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أجل السجود. يقولون الصحابة كفار، نسأل الله العافية. فيذمون من أثنى الله عليهم ويكفرون من أثنى الله عليهم. الله جل وعلا يقول للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء من هم؟ المهاجرون. ثم قال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم الأنصار وهذه صفاتهم. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لكن الذين جاءوا من بعدهم يقولون اللهم لعن أبا بكر وعمر والعن فلانا وفلانا من الصحابة، العن عائشة أم المؤمنين، ماذا حكمهم عند الله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله العافية. لكن يجب على شباب المسلمين أن يتنبهوا لهذه الأمور ولا ينخدعوا بهذه الدعايات والتضليلات، وأن من قال أنه مسلم فهو مسلم، ولا نفرق بين الناس، إنما نحب نفرق بين الناس الصالحين الطيبين، إنما نفرق بين الطيب والخبيث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فنحن لا نفرق بين المسلمين حاشا وكلا، وإنما نفرق بين الطيب والخبيث، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. الله ميز بين الخبيث والطيب، الذي لا يميز بين الخبيث والطيب هذا إما أنه ليس عنده عقلية يميز بها، وإما أنه ليس عنده إيمان. كل الناس عنده سواء، ما عنده إيمان يفرق به بين المؤمن والمنافق والكافر والمسلم والملحد والزنديق والمسلم، ما عنده تفريق بين الناس، هذا إما أنه فاسد العقل وإما أنه فاسد العقيدة والعياذ بالله. فيجب على المسلم أن يعرف هذه الأمور وأن يتأمل هذه الآية، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. لا يقبل عذر من استهزأ بالله ورسوله، ودل على أن من سب الله ورسوله أنه يقتل ولا يستتاب. من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل ولا يستتاب، يبادر بقتله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. وقد ذكر العلماء أن الاستهزاء ينقسم إلى قسمين: استهزاء صريح بالقول، واستهزاء بالإشارة. الاستهزاء بالإشارة كأن يمد شفته عندما يسمع الآية أو يسمع الحديث، يمد شفته استهزاء، أو يمد عينه استهزاء، أو يشير إشارة تعطي التنقص والسخرية، هذا يعد استهزاء وإن لم يتكلم. وهذا يقول العلماء بحر لا ساحل له. فهذا الأمر دقيق خطير، وعلى المسلم أن يتنبه له ويكون على حدث، يحفظ لسانه من الكلام السيء، ولا سيما الكلام في أمور الشرع وأهل الشرع والعلماء، يحفظ لسانه ويعلم أنه مسؤول عند الله عما ينطق وما يقول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم والمسلمين الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. لكن أنت ما تعرف الحق من الباطل إلا إذا تعلمت العلم النافع. إذا تعلمت العلم النافع فإنك تعرف الحق من الباطل، لأن الله أنزل الفرقان وهو القرآن، وأنزل الفرقان وهو التمييز بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل في قلوبكم نورا تعرفون به الحق من الباطل. فالقرآن فرقان، والتمييز الذي يجعله الله في قلب المؤمن هذا فرقان أيضا، يفرق به بين الحق والباطل، فلا يلتبس عليه هذا وهذا ولا تؤثر عليه الدعايات المضللة والشبهات المزوقة. ولكن هذا يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى تعلم، ويحتاج إلى حذر من المنافقين، وحذر من الزنادقة المندسين بين صفوف المسلمين. خطير، وعلى المسلم أن يتنبه له ويكون على حذر منه، يحفظ لسانه من الكلام السيء، ولا سيما الكلام في أمور الشرع وأهل الشرع والعلماء، يحفظ لسانه ويعلم أنه مسؤول عند الله عما ينطق وما يقول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم والمسلمين الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. لكن أنت ما تعرف الحق من الباطل إلا إذا تعلمت العلم النافع، إذا تعلمت العلم النافع فإنك تعرف الحق من الباطل، لأن الله أنزل الفرقان وهو القرآن، وأنزل الفرقان وهو التمييز بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل في قلوبكم نورا تعرفون به الحق من الباطل. فالقرآن فرقان، والتمييز الذي يجعله الله في قلب المؤمن هذا فرقان أيضا يفرق به بين الحق والباطل، فلا يلتبس عليه هذا وهذا، ولا تؤثر عليه الدعايات المضللة والشبهات المزوقة. ولكن هذا يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى تعلم، ويحتاج إلى حذر من المنافقين، وحذر من الزنادقة المندسين بين صفوف المسلمين، أن لا يحضر مجالسهم، وإذا حضر فليكن على استعداد للإنكار عليهم وإبطال مقالتهم ورد شبهاتهم. نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين ويذل أعداء الدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. الله إليكم صاحب الفضيلة. ثم أيضا في الآية الكريمة مسألة دقيقة، وهي أن من سب الله أو رسوله أو كتابه أو سنة رسوله أنه يكفر، سواء كان جادا أو هازلا أو مازحا، لأن هذا الأمر ما فيه مزح ولا فيه هزل، فلا يجوز الهزل والمزح في هذا الأمر. فمن سب الله أو الرسول أو القرآن أو الصحابة أو من تبعهم من أهل العلم فإنه يناله هذا الوعيد الشديد، ويخرج من الدين ويرتد عنه ولو كان مازحا. إنما كنا نخوض ونلعب، الله لم يقبل عذره، بل قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فالاستهزاء بالله وبالرسول والآيات ما فيه مزح ولا فيه لعب، يجب احترام هذه الأمور وعدم الاستهزاء بها والمزح فيها. وكذلك تدل الآية على أنه يكفر ولو لم يعلم أن هذا كفر، لأن هؤلاء ما دروا أنه كفر، هؤلاء أهل إيمان مؤمنون، كفرتم بعد إيمانك، ما دروا أنه كفر، والله لم يعذرهم بذلك. فيكفر ولو كان لم يعلم أن هذا كفر، أن سب الله أو الرسول أو القرآن كفر، يكفر.